بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 74 من سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى المدينة، إلى الأرض التي اختارها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولله في ذلك حكمة، فإنه قد سبق عند الله جل وعلا أن يصطفي الأنصار ليكونوا عوناً للنبي صلى الله عليه وسلم ودرعاً، وأن تكون المدينة أرضاً لهم. وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على قبائل العرب قبيلة قبيلة، فما أراد الله لقبيلة من هؤلاء هذه المنزلة العظيمة التي ادخرها الله جل وعلا للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يهاجر بعد، وكان أبو بكر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر، فيقول له صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يجعل لك صاحبا، لا تعجل. فكان أبو بكر يطمع أن يكون صاحبه أو صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. اشترى راحلتين، ناقتين، وكان يعلفهما رضي الله عنه وأرضاه مؤملا وراجيا من الله عز وجل أن يكون صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، أي في أول النهار أو في آخره. قالت: حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة والخروج من مكة، أتانا بالهاجرة في وقت الظهيرة في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت أم المؤمنين: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أبو بكر عن سريره، أي المكان الذي يجلس فيه، وهذا من أدبه رضي الله عنه وأرضاه ومن تعظيمه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إلا أبو بكر ونبينا صلوات الله وسلامه عليه وعائشة وأسماء، فقال: أخرج عني من عندك. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إنما هم أهلك. وكان قد عقد على عائشة، وأسماء أختها: وما ذاك في ذاك أبي وأمي. الأمر عظيم، فيسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. أتدرون أيها الإخوة ما أول أمر شغل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ صحبة يا رسول الله، أسألك الصحبة. قال: الصحبة يا أبا بكر. تقول أم المؤمنين عائشة: واسمعوا أيها الإخوة، كيف نبكي فرحا كما نبكي حزنا، وكيف بكى رضي الله عنه فرحة وهو يعلم أنه مفارق بناته وزوجته ووالده وأهله وأمه. فقال رضي الله عنه وأرضاه، أو قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. ثم قال: يا رسول الله، إن هاتين راحلتين كنت أعددتهما لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بثمنها. انظروا أيها الإخوة الكرام، نبي ورسول وصاحبه والزوج ابنته، وبينهما من المودة والحب والخلة، ومع ذلك فإنه أبى صلوات الله وسلامه عليه إلا أن يأخذها بقيمتها وثمنها. وبعض الناس معرفتك به أيام ثم يستطيل في مالك ويستطيل في متاعك ويستطيل، ويقول بيننا من المودة ما يرفع هذا التكلف، وهذا من سوء الأدب. فإن المودة لا تزيدك إلا أدبا واحتراما وحفظا لحقوق غيرك، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأخذها إلا بثمنها صلوات الله وسلامه عليه. ثم استأجر عبد الله ابن أريقط وهو من بني الديل، وكان خريتا يعرف الدروب والطرق، فاستأجراه دليلا إلى المدينة. وإن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس القادم بداية هذه الرحلة العظيمة.